بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. تقريبا في هذه المحاضرة سنغير ما كنا ندرج عليه، وسيتكلم إن شاء الله الأخ أبو يوسف جزاه الله خير، سيتكلم عن أشراط الساعة حتى نعلمها ونحفظها جيدا. جزاكم الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، قبل أن نبدأ في أشراط الساعة لي مقدمة بحديث صحيح عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ ماذا أعديت؟ ما هي العدة التي أعددتها للساعة؟ قال: ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. فقبل أن نبدأ بأشراط الساعة نبدأ بماذا أو ما الذي أوجبه الله علينا أن نعده لذاك اليوم العظيم ولذاك اليوم الذي يملأ القلوب رعبا وخشية، وهذا ما نحن بصدده أو بعض الشيء. فجاء الأعرابي قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ أول سؤال سألوا قال له: ماذا أعددت لها؟ يعني يوم القيامة واقع لا محالة، فكل إنسان يحاسب نفسه ماذا أعد لذاك اليوم. فقال له: والله يا رسول الله، ما هو كثير صيام ولا صلاة ولا صوم ولا صدقة، إلا أني أحب الله ورسوله. قال له: أنت مع من أحببت. هذه مدحة من أعظم مدح الوجود، هذه مدحة من أعظم مدح الوجود الذي مدح بها إنسان: أنت مع من أحببت، أي أنت مع الله، مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن قواعد الإيمان التي تدخلنا الجنة أو نكون مع من أحببنا أن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما. واللي يحب أكثر من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه هالك، لا شك أنه هالك. إذن أن يكون الله ورسوله أحب إليك من كل شيء، هذه أعظم عدة تعتد بها لذاك اليوم العظيم، وتجد شيء طيب، وأنت مع من أحبب، أنت مع الله مع رسوله في مقعد صدق عند ربك في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن عدتنا لذاك اليوم محبة الله ومحبة الرسول. محبة الله ومحبة الرسول لابد تظهر لنا للعيان، لابد أن ندرك معنى. والله يقول فلان: أنا أحب الله ورسوله، روحي فدى النبي، أبدي بروحي، وتجد بعد المشرقين عن تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه محبة ليست هي المقصودة، معاذ الله، ليست هذه المحبة هي المقصودة، إنما المحبة الاتباع. واليهود قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن محبين لله بل أحباب الله. فالنبي أراد أن يمتحن قلوبهم للتقوى، فقال له الله: قل لهؤلاء، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن محبة رب العزة أو محبة رب العزة اتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالمتبع لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيما يأمر ويتجنب ما نهاه عنه، فشهادة لله هذا المحب وهذا الذي يحشر مع الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت مع من أحببت، تحشر هناك في مقعد صدق عند ربك مع النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من النبيين، مع الصديقين، مع الشهداء، مع الصالحين. إذن المحبة هنا أنت مع من أحبب، ممن أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم حق الإطاعة واتبعوا الكتاب والسنة حق الاتباع، فهذه ورب الكعبة هي المحبة. أما رجل عاصي محبة زائفة الواقع. اسأل أي صوفي في الأرض كله هل تحب الله والرسول؟ قل لك اللهم نعم، ويقسم لك أقسام مغلظة أنه يتفانى في حب الله ويتفانى في حب الرسول، وهو صادق، وهو صادق. وأنا رأيت بعيني من يتفانى ولو يستطيع، لو يؤمر بقتل نفسه ليرضي الله لقتلها لشدة المحبة، لكن تبشره السنة ويبشره الكتاب أنه في النار. هذه إذن محبة، هذه ليست سليمة. لما؟ لأنه عنده حلول، عنده وحدة وجود، عنده تمسح بالقبور، عنده شرك، عنده أشياء عجيبة جدا. فإذا المحبة اللي أنت مع من أحبب، المحبة اللي النبي صلى الله عليه وسلم حددها له ربه، قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذا محبة الله اللي تحشرك يوم القيامة تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم وعند الله في مقعد الصدق، هي اتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال والله مو كبير صيام وصلاة، يعني كما قال الأعرابي والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك شيئا ولا أنقص منه إلا أني على ذلك أحب الله ورسوله، يعني أنفذ أمر الله وأنفذ أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أتجنب ما نهاني الله عنه وأتجنب ما نهاني عنه رسوله. فقال له أنت مع من أحببت. إذن المقدمة اليوم إن المحبة ماذا عددت لها؟ إلا أني أحب الله ورسوله، أي أتبع الكتاب وأتبع السنة. فإذا فعلت ذلك فشهادة لله أنك محب، وتحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم مع المرسلين، ولك المقعد الصدق عند الله جل وعلا. فأول أشراط الساعة، يقول صلى الله عليه وسلم أول ما تفقدون من دين الإسلام الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة. فيقول ابن عباس ما ذهب أوله وآخره لم يبق منه شيئا. لذلك الصحابة مجمعون كنا لا نرى شيئا تركه كفر إلا الصلاة. وابن عباس يقول ما ذهب أوله، أول ما تفقدون من دين الإسلام الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة. فيقول فما ذهب أوله وآخره لم يبق منه شيئا. فإذا آخر شيء الصلاة، فإذا تركتها ما ظل عندك دين، ولا ظل عندك محبة لله ولا محبة للرسول، وما إلك عهد عند الله أن يدخلك به الجنة لأنك تركت الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذا، أول ما يفقد من دين الإسلام بالصراحة الأمانة، وهنا علمنا ما هي الأمانة. جاء أعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، كان في حديث، وإذا رجل من هل جالسين قال يا رسول الله متى الساعة، ما رد عليه، بقي مواصل كلام يحدث. فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة؟ مين اللي سألنا عن الساعة؟ لأنه كان يحدث وما التفت عليه، ورجل قال له متى الساعة وهو يحدث ما التفت عليه ولا عرفه. قال ها أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. والآن ها نحن نرى هذا، بل من سنين مضت ووسد الأمر في جميع أقطار المعمورة لغير أهله، ولذلك لا وزن للمسلمين على الإطلاق أبدا، وأصبحوا غثاء كغثاء السيل لأنهم ضيعوا الأمانة. ووسد الأمور إلى غير أهلها. نعم، فمن حق الأمير أن يكون أحسن الناس خلقا وخلقا، أستغفر الله، خلقا ودينا. نعم، الوزراء يجب أن يكونوا أحسن الناس دينا وخلقا، فمن دونهم. نعم، ولا يحل أن نولي أمر المسلمين إلا أعظمهم شأنا في الإسلام. نعم، أعظمهم شأنا في الدين، أهل دين، أهل تقوى، أهل ورع. ليه؟ ما بغشوا ويدافع عن الوطن، يدافع عن البلد بكل ثقلهم. أما الفاجر والله ما ينفع حتى نفسه، فلوسه في البنك، يركب طيارته أو يركب سيارته وينهزم ويترك البلد على غاربها، وما أحد يقف إلا ذاك المسلم الذي يعرف حق الله في الدفاع عن المال والأهل والوطن، وهذا اللي يثبت، وهذا الرجل. وأما ذاك هم بطنه وفرجه ما بهمه، فلوسه في البنك مرصودات راصده مسبقا، تخرب الخليج ولا ما خربت موسى. ولذلك مفروض علينا، مفروض على الأمير، على الكبير، على الصغير، على الملك، على الصغير، على الكبير، أن يوسد الأمور لخير الناس. لما؟ لأنه لا يأتي من خير الناس إلا الخير، ولا يأتي من شرار الناس إلا الشر. إذن إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال له كيف تضيع؟ كيف تضيع؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله، يعني ناس خونة، ناس لا يحترمون الشعب، لا يجدون في مؤمن إل ولا ذمة، نعم، لا ينصفون، لا يعدلون، فهذا ضياعها. والآن الواقع حسبنا أن الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها ضايع، ولا أحد يقف أمام تيارات العالم ورب الكعبة، أمام الشيوعية، أمام الرافضة، أمام الزنادقة، أمام أعداء الإسلام إلا الإسلام. نعم، ما يمكن، ما يمكن، ما يمكن يقف أمام، والله لو بلغت قوى الناس وخاصة في عصرنا الحاضر، لو بلغت كل قوة أمريكا مع العرب إلا يخذلهم الله. نعم، لا يرفعوا حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن مفروض على الكبير والصغير يطالب بإلحاح، إنه لا يستلم أزمة الأمور إلا الذي ينصح لهذا الدين وينصح للأمة وينصح للمسلمين. هذا اللي يجب أن يولى الواقع، وخاصة إحنا الآن على شفير نار بركان ورب الكعبة، على شفير بركان هائج هائج، وكل واحد يسن أسنانه علينا، وتقولون قال وتكلم، ولا يقف أمام هذه التيارات ورب الكعبة إلا المسلم. اليهود انظر صلفهم، وانظر كبرياءهم وجبروتهم وغطرستهم، وإذا يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي، تعال نتخبي وراء الحجرة أو الشجرة، نتخبي جبار رعدين، يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، الشجرة تسلمك عدو الله كلك اذبح، تذبحه ما يقدر يمد يديه عليك، ما يقدر يحرك سلاحه عليك، جبان. ليه؟ الله تكفل. فإذا اللي يخسئ أعداء الله ورد كل شر عن المسلمين شهادة لله المسلم. ويا للأسف أعداء الإسلام اليهودية الماسونية الرافضة أقنعوا حكام الأرض أنه عدوكم اللدود المسلم، أقنعوهم يقين في مشارق الأرض ومغاربها أن المسلمين هم أعداكم، وهذا ورب الكعبة هو عين الخطأ وعين الانحراف وعين المروق. لا والله وقت الحزة ورب الكعبة ما يقف إلا اللي حقن اللواء لا إله إلا الله، يعرف أنه الله فرض عليه في وطنه في عرضه في ماله، يدافع عن عرضه للموت، يدافع عن عرضه للموت، من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون عرضه فهو شهيد، وأعطاه شهادة. إذن هذا اللي يقاتل. أما العاهر الفاجر اللي ما يعرف شو إسلام، والله ما أسرع هيركب سيارته وينهزم، راح أو يركب طيارته ويفل من هالبلاد، انتهت المشكلة والبلد تخرب تعمر مسائل. إذن أخواني الآن والله لا أعلم، قلنا وأكرر القول، والله لو عندنا سلاح روسيا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا وإسرائيل كل سلاح معنا إلا ويخذلنا الله حتى نرجع إلى ديننا، والله قال ذلك على لسان رسوله لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة بغيره أذله الله. فالناصح للكبير يذهب إليه كل يا مسلم يا مؤمن يا تقي يا ورع يا كبير اتق الله وارجع للإسلام، هذا عزك وشرفا، هذا عزك وشرفا، وإلا ورب الكعبة الدمار أبدا. لا يرفعه. وأنا أشهد بالله أن الله سلط علينا ذل، وصرنا نخاف الصغير والكبير، صرنا نخاف الصغير والكبير ورب الكعبة. لماذا؟ لأنه ما في إسلام، ما في، وأفراد ما ينفع، لابد حاكم ومحكوم. يلا يا مسلمين اليوم يومكم، شجع يعطي وكيم ويلا يلا، عندها يخسر كل أهل الأرض يأخذوا ظفر مسلم. والنبي تكفل لنا بكفالة من الله، دعا ربه ثلاث دعوات ألا يستبيح بيضتهم إلا عدو من أنفسهم. نعم يزعم أنه مسلم، يزعم أنه عربي، هذا اللي يستبيح، أما كافر أمريكي روسي يخسر يخسر، والله تفكير ما يفكروا أبدا إلا عن هالأقزام وهالصعاليك اللي يتظاهروا بالإسلام ويقولوا إحنا مسلمين، وهم رب الكعبة أبعد عن الإسلام بعد المشركين. نعم ويتظاهرون بالإسلام، هذول العدو. السبيل لدحرهم نراجع ديننا، الشعب حكومة وزراء مجلس أمة شعب إسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ورب الكعبة اللي تهز المعمورة، والله تكبل ولن يستبيح بيضتهم إلا عدو ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. لا يمكن يأخذوك وأنت مسلم، أما أنت عربي لا والله يأخذوك ويدوسوك دوس دوس يدوسوك، ولا وزن لك أبدا، والله ما إلك وزن ورب الكعبة. وزننا بالإسلام، شخصية المسلمة بحمل الإسلام برفع لوائه، عندها في عزة وفي كرامة. أما هكذا عرب عروبة ما ينفع. إذن العلامة الأولى من علامات الساعة توسيد الأمر إلى غير أهله، وهذا حاصل من سنين مضت وخلت في كل البلاد العربية والإسلامية، وسد الأمر إلى غير أهله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العلامات الثانية، يقول عمر بن الخطاب بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. وهنا العز، وهنا العزة، هنا العز، الإسلام كلمة تملأ الدنيا عظمة، من احتضنها اللي حط بصدره والله قهر المعمورة كلها، أو دانت له الرقاب وملك الدنيا بأسرها ورب الكعبة. لكن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. يقول فعجبنا له يسأله ويصدقه، كيف تسأله وتقول صدقت؟ شيء عجب صحيح. فقال له فأخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشر. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. والله أنا وياك في الهوى سوا ما نعرف عنها شيء. قال له فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وبدأ بهذا الدين الحنيف بأركان وقواعد هذا الدين الحنيف الشامخ البنيان، ما الإسلام؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة. إذن هذا الإسلام شامخ البناء، شامخ بناؤه، وفائدته والله تملأ السماوات والأرض عزة، ومع ذلك تخلينا عنه وخلينا كل فاجر كل نتن كل حقير يتطاول علينا ورب الكعبة. والله كل ذلك لبعدنا عن هذا العز وعن هذا الدين. والله ما تطاول علينا البشر إلا لبعدنا عن ديننا فقط، واللي يقول غير ذلك شهادة لله أنه كذب. والله لا ينفع اتحاد خليجي، والله ما ينفع اتحاد الأمم، والله ما ينفع العالمين إلا أن يتحدوا على هذا الدين، إسلام إيمان إحسان، نعم، ويطبقوه عمليا ويفرضوه على الشعوب. فالخسيس الكافر الدنيء يفر فراره من الأسد، يخرج عنك ويهرب يهرب، والمسلم ينشرح صدره ويتبقى عزته وعظمته. وهذلاك وكل جاء الحق وزهق الباطل، ورب الكعبة بس يدخل الإسلام ولو الكويت لزهق الباطل، ما يظل كلب على وجه الأرض إلا يدندل ذيله ويظهر نفسه من شيخ الإسلام، والنفاق يغمص راسه وبس وأنا مسلم وشوفوني، وصير رائي لك وينافق لك. الآن لا يتطاول عليه وخشمه مترين على راسك. ليه؟ لأنه هذا الدين اللي الله قال فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نحن ما أرضينا. هل الله أتم وأكمل ورضي؟ إحنا لا ما نرضى. أرضينا بقوانين وضعية، أرضينا بأشياء زبالات البشر، وهذا الدين اللي الله رضيه وفيه عزتنا. يا أخي لو ما في عزتنا والله الواحد بيكون يعني ألطم مصيبة، لازلنا عزيزين، لكن فيه وفيه وحده عزتنا. ليه نتخلى عنه؟ ليه نتخلى عنه؟ ليه نتخلى عنه يا عباد الله يا جماعة؟ والله العظيم أتصور ألوذ في عقلي لك هذا سبيل النجاة، ليه ما نتعاطاه؟ ما كنت أفهم شو الضاغط شو السر شو هذا عند هالملوك والحكام، ما كنت أفهم. أخي عزتكم ورب الكعبة بهذا الدين ولا إلكم دوا غيره. وليش التماهل؟ وكل ما تماهلوا أسبوع والله كلب من كلاب اللي موجودين في الوفرة يقول انتظرونا انتظرونا، والله خمس فلوس ما تشتريه، إن شفته بالشارع يقول انتظروا بس سنتين، بس سنتين انتظروا نفرجيكم شو نساوي فيكم. صليبي نتن جايف ما يسوى خمس فلوس يقول انتظروا بس سنتين. إيه هذا لو في إسلام الكلب ما ذاب كما يذوب الملح. وين أخرجوا اليهود والنصارى من أرض العرب؟ الآن الصليبي يتطاول علينا، يحط صليبه علني، يعلق صليبه قدام السيارة يتمرجع على عين الناس، ويا ويلك إن ضربته كف أو زعجته، يا ويل ويلك، اضرب مسلم على وجهه ولا تضرب نصراني، هين كرامة مسلم ولا تهين كرامة هذا الأفندي هذا. نعم، وهو رب الكعبة هو عدوك وستر، هو مع الروافض مع المجوز مع أعداء الإسلام كلهم جسد واحد، جسد واحد وسدة واحدة، ويكيدوا لك أنا الليل وأطراف النهار، ومع ذلك ما عرفت الدواء ولا الداء. ماذا أصنع أنا؟ ماذا؟ والله ما نملك إلا اللسان، ولا نقول لك لا يا عبد الله ننأشدك الله ترجع لدينك ترجع لإسلامك حتى هص عليك هذول يذوبوا يا شيخ مثل الفراش يذوبوا مثل الفراش. إذن ثاني علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها، وهذا موجود في أرض العرب من سنين طويلة. عبدة مملوكة مشترات بالفلوس تلد، وإذا ولدها أمير، وإذا ابنتها أميرة، وأمها عبدة. أن تلد الأمة يعني العبدة المملوكة أن تلد ربتها سيدتها، وإذا بنتها أميرة ولها سعر الأمراء وأمها العبدة وما تخرج عن كونها عبدة. أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها، يعني هي عبدة وإذا ابنها أمير أو ملك أو كبير وهي عبدة في صفوف العبيد. وهذا موجود في أرض العرب ولا أحد يستطيع أن ينكره. فهذه العلامة الثانية من علامات الصغرى للقيامة. الثانية قال له وأن ترى يا محمد الحفاة العراة العالة. الحفاة حافي ما عنده حق نعل، عريان ما عنده حق ثوب نعم، الفقير اللي ما عنده شيء، رعاء الشاء عنده غنيمة أو غنيمتين أو معزية أو معزيتين يرعاهم، وإذا به يتطاول بالبناء. وهذا اليوم نراه رب الكعبة، نراه ولا يرضى بخمس طوابق وبسبعة، لا، لو يستطيع يعمر 15 طابق لعمر، وهذا مشاهد وملموس. إذن أيضا هذا التطاول بالبنيان، ونراه في الكويت 10-15، وبعضهم والله جاء يشيل تكرم عن الطار الزقان للناس من بيوتها، يشيل الوسخ على بيوت الخلايا القديمة، الآن ما يرضى بخمس ست سبع ثمان عمارات، ومشاهد معروف فلان ابن فلان نعم. أو بعضهم يجيب الماء، يبيع الماء على حماره، يروح يجيبه من مسافات ويبيعه، الآن ما يرضى بثلاث أربع خمس ست سبع عمارات. إذن العلامات الصغرى كلها حصلت، ولكنني نسيت أولها وأعظمها وأجلها، النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى تقوم ومتى ترسي على قواعد إيجادها. قال له أنت من ذكراها، يعني بعثتك أول العلامات الكبرى. ولذلك يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت بين يدي الساعة كهاتين، أشار بالسبابتين، أو في رواية السبابة والوسطى، يعني لصق. فإذا محمد أول العلامات الصغرى، فيما أنت من ذكراه، أنت يا محمد بعثتك من علامات الساعة. الثانية إذا ضيعت الأمانة. الثالثة ما نحن بصددها، أن تلد الأمة ربتها. الرابعة اللي هي ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان، وهذا مشاهد وملموس. ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. في بعض الناس بل الكثير من الناس تسأله عن مسألة فيقول لك الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. هذا كان يقال والنبي بين ظهرني الناس، يعني هو حي نستطيع نقول الله ورسوله أعلم، لكن بعد وفاته لا يحل لمسلم أن يقولها، بل يقول الله أعلم. لا يحل لمسلم أن يقول ورسوله أعلم، لأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله خلاص. فكان هناك لما يقول أتدرون، عندما يسألهم كان لا ينطق بهذا عن الهوى، فلذلك يقولون الله ورسوله أعلم لعلمهم اليقيني أنه سيجيبهم بالوحي، فقال إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذن ديننا الذي بنيت عليه العزة الإسلام، الإيمان، الإحسان، الإسلام معروف، عمل، عمل ظاهري واضح، تصوم، تحج، تزكي، تصلي، تقول لا إله إلا الله. والإيمان أعماله كلها خفية باطنية في القلب، كلها من الإيمان بالله، ملائكته، كتبه، رسله، فالإيمان داخلي. نعم. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذا الدين، كمال هذا الدين اللي هو الإيمان والإسلام، كماله وسياجه والمحافظ عليه الإحسان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إذن سياج هذا الدين والحافظ عليه بعد الله جل وعلا الإحسان. الإحسان ما هو؟ أن تعبد الله كأنك تراه. عندما تقف تصور كأنك واقف بين إيديه ويحاسبه. إذن قلنا الصلاة المقبولة أن نفرغ قلبنا لله، فرغ قلبك لله، كل مشاغل الدنيا، كل أحوال الدنيا ترميها وراء ظهرك، وقلبك تجعله فارغ لله جل وعلا، يعني ما تنشغل بسواه، وكأنك واقف بين إيديه ويسألك ويحاسبك، إما جنة وإما نار. اعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى، إذا ما وصلت لهذه المرتبة فعلم أنه يراك. فإذا كبرت يسمعك ويراك، إذا ركعت يسمعك ويراك، إذا رفعت يسمعك ويراك، وإلى آخره. هذه آخر. فإذا فعلت ذلك، أسلمت وآمنت وأحسنت، فوالله لا تهمك علامات الساعة الصغرى ولا الكبرى، ولا يهمك قيام ساعة ولا غيرها، وأنت لا تسمع حسيسها، وأنت عن النار مبعد، ولا يمكن يأتيك الفزع الأكبر، ولا تخاف أبدا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلى هنا كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله الدرس القادم نبدأ في علامات الساعة الكبرى. يسأل سائل فيقول: ما هي العلامات الكبرى والعلامات الصغرى، وهل يمكنك حصر العلامات سواء كانت الصغرى أو الكبرى؟ هذا يأتيك بدرس الأحد القادم إن شاء الله، أنت استعجلت الأمر بارك الله فيك. إحنا الآن بينا العلامات الصغرى أو بينا شيء منها، فلا تستعجل الأمر بارك الله فيك. ما حكم الإنسان المسلم الموحد لكنه لا يصلي، فهل يعتبر هذا موحدا أم لا؟ وما جزاؤه على ترك الصلاة؟ الموحد بارك الله فيكم من شروطه ألا يشرك بالله شيئا، وتارك الصلاة يقول صلى الله عليه وسلم في روايتين صحيحتين في البخاري ومسلم وغيرهما: من تركها فقد أشرك، من تركها فقد كفر. بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة. والصحابة مجمعون: كنا لا نرى شيئا تركه كفر إلا الصلاة. إذا ما يقال موحد، هذا موحد ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا كفر وأشرك بارك الله فيه، وقطع صلته بالله. فوالله لو عمل توحيد، لو عمل حج، لو عمل صيام، لو عمل كل أعمال الإسلام، وعمل الإحسان، وعمل كل ما في القرآن الكريم والسنة، وترك الصلاة، إلا الله لا ينظر في أعماله أبدا. أول ما يحاسب العبد عن صلاته، فإن قبلت نظر في سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل. إذن كل أعمالك الخيرة وما في صلاة الله ما ينظر له ولا يقبلها، ولو كانت جواهر ذهب، ولو كانت خالصة لوجهه. فلا يقال موحد ونطيل ألسنتنا بالتوحيد وهو ما بيصلي، هذا قطع صلة بالله، والله لا ينظر إلى توحيده ورب الكعبة. أول ما يحاسب العبد عن صلاته، فإن قبلت نظر في سائر العمل أبدا. أن الصلاة فيها التوحيد، فيها لا إله إلا الله، يا محمد رسول الله، فيها الفاتحة، فيها كل شيء. فإذا هدمت ما خليت شيء، وأول ما ينظر لك في صلاتك قبلت ينظر لك في كل حسناتك الباقية، وإذا ردت رد سائر العمل ولو كان أطيب ما كان، لا يقبله الله أبدا. لذلك أهل العلم قالوا: يا من تصوم بلا صلاة جوعت نفسك كالكلاب. عامة أهل العلم، عامة الفقهاء، عامة أهل المذاهب الأربعة رضوان الله عليهم قالوا: يا من تحج بلا زكاة أتعبت نفسك في الجبال، يا من تحج بلا صلاة أتعبت نفسك في الجبال، يا من تصوم بلا صلاة جوعت نفسك كالكلاب. عمل بدون صلاة لا يقبله الله. وإيأس، إيأس تماما. وأقول لك: لا عهد لك عند الله أبدا. لله عهد على نفسه أن الذي يصلي الصلوات الخمس بمواقيتهن وبخشوعهن وبركوعهن كان عهد عليه أن يدخله الجنة، فأنت هذا العهد ما لك به نصيب أبدا، ولا بد تدخل النار لأنك أشركت وكفر. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. قلت أن المسلم يحشر مع من أحب، فإذا حشرت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما الفوائد التي أجنيها علما بأن يوم القيامة يفر الإنسان من أخيه وأبيه؟ جزاك الله خير. أما أن نحشر مع النبي، سبحان الله، والله لا أعظم، لا أعلم في ملكوت السماوات والأرض بشرى أعظم منها. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحق، أنا أول من تنشق عنه الأرض، أول من يخرج. هذه حجرة الشريفة وهذا منبر، تماما المسافة بين منبر الحالي اللي حاطين عليه إشارة أنه هذا الروضة بسموها الروضة، وحجرته من الباب إلى هنا فقط. فهو يخرج أول من تنشق عنه الأرض ويأتي على منبره ويقول: ومنبري على حوضي. ولا تشبيه، هذا المنبر وهذا حوض النبي، والعالم بأسره مسلمون من عهده إلى يومنا هذا، إلى يوم القيامة يحشرون ويأتونه: أنا فرطكم على الحوض. فهذا الحوض في كيزان بعدد نجوم السماء، بعدد نجوم السماء، أحاديث صارخة قوية طويلة عريضة صحيحة. فالذي يرد هذا الحوض ويشرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هاي أول ما تجني، ماذا تجني؟ تشرب شربة من حوضها النبي لا تظمأ أبدا، ومشهود لك بالجنة. ماذا؟ والله يقيك الفزع الأكبر، يقيك الخوف، يقيك حسيس جهنم، يقيك الفزع الأكبر. هذا يعني في المحشر قبل ما تصل. ويكفيك أنه هناك في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، مجلس فيه النبيون، فيه الصديقون، فيه الشهداء، عند ربهم، عند مليك مقتدر، وأنت معهم. يا عبد الله اتق الله في نفسك، لا تقول ماذا نجني، تجني كل شيء، بارك الله فيك، كل شيء، والله والله كل شيء. وحيثت لك الجنة بما فيها، لهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون، وشهادة لك بأنك دخلت الجنة إذا حشرت معه، بارك الله فيك. وإذا دخلت الجنة أحل الله عليك الرضوان، لا يسخط عليك أبدا، وحسبك هذا يا عبد الله. يسأل سائل فيقول: هل يلحق الحفاة العراة رعاة الشاة ذنب بصفتهم أحد العلامات الصغرى مع علامات القيامة؟ معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله. لكن يصيبهم معرة إذا تطاولوا في البنيان للفخفخة. شوفوني والله أنا الكبير، أنا الغني، أنا كذا، يعني فعل تطاول في البنيان للفخفخة للرياء والنفاق، هذا عليه مسؤولية. أما إذا أنا عمرت عمارة مثلا كسب فيها، مثلا يجينا منها وارد، أحسن فيها للفقراء، مثلا الشقة تسوى 150، جاني واحد فقير أعطي فيها 50، ونيتي أني أعمل هالعمارة هذه وأيسر على الميسر ويسر على المعسر، والله نعم ما صنع، هذا إن شاء الله له أجر كبير. إنما هذه أعطاك إياها النبي علامة لعلامات الساعة الصغرى، لتعرف أن الساعة قربت ودير بالك على حالك وتخاف الله بس. والإثم قلنا إذا كان رياء ونفاق لا والله عليه وزر، عليه وزر، وما يسلم من العقوبة إلا إذا رحمه الله، ما ندري. يقول بعض الناس أن أحاديث المهدي من أحاديث الأحاد، وأحاديث الأحاد لا يعمل بها في العقيدة، فما رأي الدين بذلك؟ هذا رأي ما رأيت في العصر الحديث أسخف منه، لأنه أحاديث الأحاد ديننا كله قائم على أحاديث الآحاد، لا يوجد عندنا متواتر إلا ما يقرب من 14 حديث، وأقصى ما قيل 314 حديث، أقصى ما قيل في المتواتر 300، وأدناها 14 حديث فقط، وباقي ديننا كله يقوم على الحديث الآحاد. كل أحاديث الصلاة آحاد، كل أحاديث الجهاد آحاد، كل أحاديث المسلمين، البخاري ومسلم، لو حسبنا بال14 ألف حديث لا نجد 10 أحاديث أو 14 حديث متواتر في 14 ألف حديث، وكلها آحاد. فلو نتبنى ما تبنى هذا أو ما تبنى بعض الأحزاب الإسلامية المعاصرة فهدمنا لا شك ثلث الدين. فنحن القاعدة الأصولية اللي أصلها الأئمة، وأخذوها اقتبسوها من فم الصحابة لا من غيرهم، إذا صح الحديث فهو مذهبي، الشافعي في كتاب الرسالة يقول ويجب الأخذ بحديث الآحاد، يجب الأخذ، وأتى ما يقرب من كذا دليل، لا أحفظها الآن يعني بالعشرات، الأدلة القطعية القطعية الثبوت أن الصحابة والتابعين وتابع التابعين أخذوا بها بدون تردد، وأخذوا بها في العقائد وغير العقائد أبدا، وأجمعت الأمة أن المذهب صحة الحديث. ولذلك الناس الآن يضجون من مذاهب المذاهب ويغارون عن المذاهب، وهم أجهل الناس بمذاهب الأئمة. مذاهب الأئمة الأربعة صحة الحديث، قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله فاتركوا قولي واخذوا بقول رسول الله. أي قول رسول الله؟ الرسول ما أتركنا إلا الحديث، ما تركنا إلا القرآن والحديث. إذن مذهب الأئمة إذا قولهم خالف نترك قولهم نأخذ بقول النبي، وصح لنا قول النبي، إذن نحن مأمورون بالقرون الثلاثة أن نأخذ ما صح عن النبي عقيدة وغير عقيدة، واللي يقول غير هذا أخذ برأي المعتزلة الفجرة الذين نالوا من الإسلام والمسلمين وضيعوا علينا الشيء الكثير. أحاديث الدجال آحاد، نزول عيسى آحاد، المهدي آحاد، عذاب القبر آحاد، عذاب القبر ثابت في الكتاب والسنة، أحاديث نزول عيسى إجماع الأمة أنها متواترة لكثرتها، ليست متواترة السند إنما بكثرة طرقها متواترة، مع أن كلها آحاد. الدجال أحاديثه في البخاري ومسلم، وحسبنا أن نقول في البخاري ومسلم، وعن عشرات الصحابة مروي الحديث، ومع ذلك كل هذه أحاديث آحاد، أحاديث آحاد لا يحتجون بها لأنها عقيدة، ويحتجون على عقيدة بحديث سقيم سخيف، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حديث ضعيف ساقط بل شديد الضعف، ويحتجون فيه على عقيدة، والأحاديث الصحيحة لا يأخذون بها بالعقيدة. هذا التناقض نحن نمكت ونمكت من يتبناه، بل الأحاديث إذا صحت نأخذ بها عقيدة وصلاة ودينا وعملا وقولا، ولا نبالي بأحد إذا صح الحديث والمذهب، والله أعلم. هذا كلام ساقط وأسقط من الصادر ولا أصل له في الشرع. جزاك الله خير. لو بينت لنا معنى حديث الأحاد، حتى يعني حديث الأحاد بارك الله فيك الذي لم يصل إلى درجة التوحد. أحدثكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد عنه بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة، أو قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويفشو الزنا ويذهب الرجال ويبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد، لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم. النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون ما يتكلم بكلمة صغرت أو تبرت إلا بوحي من عند الله، ولم يتكلم بكلمة صغرت أو كبرت إلا وراء ذلك ما فيه نفع، إما نفع وإما تحذير وإما نذارة وإما بشارة لبني البشر. وهنا عندما يقول لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم، هذه الكلمة الواقع إذا رفع العلم دمار الأرض لا محالة واقع، وعلى هؤلاء الجهال اللي ما يدركون شيء تقوم الساعة. إذن ماذا يحثنا هذا الحديث؟ أن نتمسك بالعلم وأن نحييه وأن ننشره بين الناس، شاء الناس أم أبوا. وقد تكون أنت الوحيد الغريب اللي تعيد للناس ما أفسد الناس من سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يحثنا حتى لو وقع، لا أسمح لنفسي أن أكون جاهل، لا أسمح لنفسي أن أكون جاهل. والرب جل وعلا تكفل، إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إنما ينزعه بنزع العلماء. فإذا احرص إنك تكون عالم، وحسبك أن تنتزع روحك والله راض عنك وصدرك محشو علما، هذه نعمة. إذا الآن مجال واسع للعلم ومجال واسع لطلب العلم، فقلنا الله لا ينزع من صدور الرجال، يعني تبقى عالم ويذهب العلم اللي بصدرك وتبقى جاهل، هذا مستحيل. إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، إنما ينزعه بقبض العلماء، يبيت العلماء الصلحاء الطيبين ويبقى على الأرض رؤوس جهال عندها يفشو الجهل، لأنه ما في من يعلمهم. الآن مجال واسع للعلم، فاحرص أن تكون أنت ذاك العالم الذي يعيد للإسلام وجهه الوضاء ويعيد للإسلام تعاليم النير القيمة الطيبة. فهذا يحثنا على طلب العلم، لأنه من علامات الساعة، هاي كلمة خبيثة، كلمة نتنة، إنه من علاماتها يحصل كذا، هذا تحذير وإنذار كبير جدا. أولا قرب الساعة، قرب الساعة، فهذا ليس بالسهل. وأي ساعة؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى النأس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن فيها روح النذارة. فيا مسلم احرص أن يقبضك الله وأنت عالم، أن تقبض روحك وأنت على علم، على بصيرة من دينك. وبعد ذلك إذا فشل جهل لا يضرك شيئا، لأنك عملت بمقتضى وصايا النبي. والآن نرى فشى الجهل الواقع، والعلم النافع الصحيح قليل قليل وما أقله. فإذا احرص أن تكون أنت من ذاك حتى تنزع روحك وأنت على علم، ولا ينطبق عليك هذا الحديث وتكون جاهل مع الجهلة. وهذا شاهدناه. ثم قال ويظهر الجهل، وما أكثر الجهال في هذا العصر، وما أكثرهم، لا كثرهم الله، يتطاولون على الله، يتطاولون على رسول الله، يتطاولون على صحابة رسول الله، يتطاولون على شرع الله ودين الله، ويتكلمون بفتاوى والله ما سمع بها آباؤنا الأولون أبدا مطلقا. هذا ما الذي حمله؟ إما الجهل، وإلا الغرض الخبيث في نفسه اللي هو إضلال المسلمين عن دينهم الحق وإبعادهم عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن فرض علينا عين أن نتعلم العلم النافع الصحيح من مناهله العذبة، فاستمسك بالذي أوحي إليك، نعم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ونبثه للناس ليضمحل ذاك الجهل، ونحاول جادين بهذا، لا بد من هذا، واللي عنده علم وما أظهر في هالوقت هذا الله جل وعلا يسأل لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من جملتها عن علمه ماذا فعل به. بدي الله يسألك عن علمك، ولو عندك حديث واحد وما بريت ذمتك فيه الله يسألك، يسألك. إذن الآن فشل الجهل وقل العلم، راع العلم مفروض عليه يظهر علمه الواقع، ولا يمكن يزهق الباطل ويزول الجهل إلا عندما تظهر بضاعتك، تظهر علمك النافع الصحيح الطيب، عندها شهادة لله أنك بريت الذمة وعملت بمقتضى ما أخبرك به صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويشرب الخمر، ويشرب الخمر ويفشو الزنا ويذهب الرجال، ثلاث حالات إذا ظهرت في بلد، إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلت نفسها عقاب الله، يعني كأنه تقول يا عقاب الله يا عذاب الله انزل علينا مرة واحدة واهلكنا. فإذا العلامة القصوى اللي النبي حذرنا منها إذا فشى الربا والزنا في قرية أي في مدينة أو في بلد، هذا شهادة انذار صارمة خارقة خبيثة نتنة تنذر بالدمار الشامل. والآن أشهد أن الزنا والربا فشى في عامة مدن وقرى البلاد العربية والإسلامية، وهذا زيادة إلى الخمر، لا يكونن في أرض العرب في جزيرة العرب قذفا ومسخا وخسفا. متى؟ إذا شربت الخمور، وهذا موجود. إذن هذا الكلام ينذر بقيام الساعة، ينذر بالهلاك، وليست الساعة فقط المقصود بها الساعة العظمى، لا. قال له يا رسول الله متى الساعة؟ قال له إذا مات هذا، نظر إلى جذع صغير ولد صغير، قال إذا مات هذا فقد قامت الساعة، يعني هذا يبقى آخر من على أرض المدينة، فإذا مات هذا قامت ساعته. والصحيح الساعة على لسان محمد ساعتين، الساعة العظمى اللي هي النفخة بالصور الأخيرة وموت الرجل، وأثبت إنه موت الرجل قيام ساعته، لأن الله يسأله كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا ربنا لبثنا يوما أو بعض يوم. إذن قامت ساعتك، والله قامت ساعتك، قامت قيامتك، إن أول منازل الآخرة القبر، بمجرد ما تأخذ روحك رأيت الجنة ورأيت النار ورأيت الحساب، جاء الملكان وأنطقاك وشهدوا لك أو عليك، نم قرير العين أو يضربوك ضربة تختلف منها أضلاعك والقبر يضم عليك وتعرف حالك شقي أو سعيد. إذن بمجرد الموت قامت الساعة، فما دام الأمر كذلك الزنا تبعد عن نفسك، تبعد عن نفسك، لأنه في حل سخط الله وحل دمار الله على الناس. إذا فشى الزنا والربا فكيف بكم الآن؟ الزنا والربا والخنا، الخمر، الفحش، كل نقيصة وكل رذيلة موجودة على أرض العرب. إذن في إنذار بالهلاك. وعائشة سألته قالت له يا رسول الله عندما قال حلق بأصبعيه، قال ويل للعرب من شر قد اقترب، قالت له يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. إذن هذا الحديث يحثنا تمام الحث أن نتجنب هذا تماما ونبقى على وفاق، فإن فشى في غيرنا لا حول ولا قوة إلا بالله وتكون أنت سالم. إذن احرص أن تبتعد عن هذه، لأن النبي أنذرك بشر، يعني إن قامت ساعتك وأنت على هذا فأنت على شر ولست على خير، فيجب علينا نتجنب هذا بكل ما نستطيع من قوة. ويشرب الخمر ويفشي الزنا ويذهب الرجال، وهذا مشاهد وملموس. الآن عشرات الألوف النساء أرامل في العراق، عشرات الألوف النساء أرامل في إيران، في لبنان، في سوريا، في فلسطين، في كل البلاد العربية الآن نسبة النساء أكثر، لأن الذي يتصدى للمعركة حتما الرجال، ولسه يأتي شيء يتعاد بنو الأب، يتعاد بنو القبيلة، من المئة لا يبقى إلا واحد، وأول معركة يقتل فيها هذا القتل معركتين اثنتين، معركة بيننا وبين الروم، ومعركة بيننا وبين كنز الفرات، سيحصر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل عليه الناس حتى لا يبقى من المئة إلا واحد، عندها يبقى كل 50 مرة إلها قيم واحد يخدمها، كل 50 مرة ملتفة حول رجل واحد، يا أبو فلان جيب لي، ويا أبو فلان جيب لي، ويا أبو فلان جيب لي، يخدم 50 امرأة رجل واحد. فهذا لابد حاصل، وهذا اللي أخبرنا، الجهل فشى، الزنا فشى، الربا فشى، الأشياء الثانية كلها نراها رؤية عين بأعيننا، وهذا أيضا مما يمسكنا تمام التمسك بطريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وبأنها حق، وبأنه لا ينطق فيها عن الهوى، لأن بعد 1400 سنة رأينا ما قاله رؤية عين ورؤية بصر ورؤية سمع. هذا مما يثبتنا على ديننا ويمسكنا فيه. وبقي علينا أول علامات الساعة الكبرى. يقول صلى الله عليه وسلم يخرج جيش من المدينة قوامه 70,000 مقاتل، يخرج جيش من المدينة، لأن الله تكفل إن النور يخرج من أرض العرب ثم يضمحل بقدره ثم يعود ثانية من حيث بدأ، تكفل الله من الحرمين أن يخرج النور من جديد من مكة والمدينة وينتشر من جديد ويملك العالم من جديد، تكفل الله بذلك. أخبر أنه خلافة نبوة ثم خلافة على منهاج النبوة ثم يكون ملكا عاضا، يعني وراثة، روح الملك يجي أبوه يجي أبوه يجي ابنه يجي يجي يجي ملك عاض، ثم يكون حكما جبريا دكتاتوري غصب، وهذا الآن موجود في جميع البلاد إلا ما رحم، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فهذا الجيش هو اللي يعيد الخلافة بقيادة محمد ابن عبد الله المهدي اللي هو يكنى بالمهدي، اسمه كسمي واسم أبيه كاسم أبي، يملأ الدنيا قسطا وعدلا بعد أن ملئت جورا. هذا الجيش يخرج بقيادة المهدي بعد ما يبايع بين الركن والمقام، يخرج معه 70,000 مقاتل، وتكون دولتهم ومملكتهم المدينة المنورة تأسي بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فيخرج هذا الجيش يفتح الله على يده، ينهزم الثلث منافقون لا يتوب الله عليهم أبدا، وهذا الحديث في صحيح مسلم، ويقتل الثلث خير شهداء على وجه الأرض، ويبقى الثلث يفتح الله على أيديهم، فيفتحون اليهود، يفتحون سوريا، يفتحون تركيا، يفتحون بلد هرقل، ويفتحون العالم بأسره. وبينما هم في مدينة هرقل اللي هي القسطنطينية، مدينة عظيمة على البحر لم تفتح في تاريخ الإسلام إلا مرتين فقط، لم تفتح إلا مرة حتى فقط، والمرة الثانية يفتحها المهدي. وبينما هم معلقوا سيوفهم بالزيتون يقتسمون الغنائم، وإذا بالصارخ يصرخ. إذن العلامة الأولى اللي هي المهدي. العلامة الثانية يأتيهم الخبر أن الدجال خلفهم في أرض فلسطين في باب لد، فيبعث هذا الخليفة 10 فوارس يقول والله إني لأعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على وجه الأرض. يروحوا طليعة إلى دمشق الشام، وبالفعل يجدون عيسى ابن مريم نازل، وكان المهدي في دمشق الشام، لأنه يكون فسطاط المسلمين يوم الملحمة الشام في مكان يقال له الغوطة، والغوطة الآن معروفة مشهورة، أشهر أماكن في الشام هي الغوطة، فيكون فسطاط المسلمين يعني قياداتهم العليا هناك. وبينما المهدي يصلي الفجر، وإذا بعيسى ابن مريم عليه السلام نازل على المنارة البيضاء في صلاة الفجر، فينزل ليصلي مع المسلمين، فيقدم تقدم يا رسول الله، فقال تكرم إمام هذه الأمة منهم تكرمة لنبيا، يعني لا أتقدم عليكم أبدا، وإمام أمة محمد من أمة محمد، لا يحل أي واحد من الأمم السابقة أن يقودهم ويصير إمامهم أبدا، ولا حتى الرسل، تكرمة لهذه الأمة. فقام محمد بن عبد الله، أما الناس ووراءه عيسى بن مريم عليه السلام، وصلوا الفجر، وإذا الصارخ يصرخ الدجال في باب لد في أرض فلسطين، فيركب فرسه أو حصانه ويحمل حربته ويعاجله بضربة فيقتله، ويرى الناس دمه على حربته، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو تركه، أي عيسى لو ترك الدجال لذاب عدو الله كما يذوب الملح. وهذا دلالة أن الباطل لا يقاوم الحق أبدا، دلالة قصوى أن الحق يزهق الباطل، وهذا مشاهد ملموس. يقول فلو تركه لذاب عدو الله كما يذوب الملح، لما أن نور الرسالة يصعب، يصعب له تأثير كبير، كذلك نور الرسالة كبير يزهق كل باطل أمامه، لكن أشهد أنه إحنا مقصرين في بعث النور وبعث الرسالة، وللأسف أبناء فطرة أبناء جنس أبناء دين يشنون الغارة على الدعاة المخلصين، على دعاة الإسلام، على دعاة السلف الذين يريدون أن يبثوا النور كما هو كما أنزله الله، تجد الدعايات كبيرة، الصوفية ضدهم، القادرية ضدهم، الأحمدية ضدهم، الخرابيط كلها ضدهم، كل العالم ضدهم، لما يريدون ليطفئوا نور الله، لكن الله أبى إلا أن يتم نور ويعلي كلمة، شاء الناس أم أبى، بس بدنا رجال تحمل هذا الحق وتتكلم في نير الطريق أمام الناس، أمام العالم، أمام الخطر اللي داهم علينا، ليزهق الباطل ويعلو الحق في الأرض الواقع، ولا تبالي. فإذا كنت مسلم وقتلت نعمة القتلة يا ابن الحلال، ماذا تبغي من الله أكثر من هذا؟ فإذا لا بد لنا من بيان الحق. فلذلك عدو الله الدجال اللي هو إله يقول للسماء امطري وللأرض اخرجي بركاتي، كنوز الأرض وراه وعامل حاله إله، ومع ذلك بمجرد ما شاف نور النبوة يذوب كما يذوب الملح، إلا أن الله أراد أن يعاجله بطعنة في حربته ويرى الناس دمه على الحرب. وملك المهدي 7 سنين في هذه الآونة، وإذا الرب جل وعلا يوحي إلى عيسى، يا عيسى، كان المهدي توفاه الله، حكم 7 سنين، وبالفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملأ الدنيا قسطا وعدلا، والأمان والإيمان وركائز دعائم الإيمان ملأت الأرض بكاملها، عندها يتوفاه الله فيحكم عيسى عليه السلام، فيقول له الله يا عيسى حرز قومك بالطور فإني مخرج أقواما لا يدان لأحد بقتالهم. مخرج أمة ما في بشر يستطيع يقاومهم لأنهم أكثر من الجراد وأشداء غلاظ ومتعطشين للحرب. حرز قومك في الطور فيخرج من أرض سوريا ومن أرض فلسطين ومن أرض الأردن ولبنان ويذهب إلى طور سيناء في الصحراء، يتخفون هناك ويختفون في صحراء سيناء. فيقول صلى الله عليه وسلم: رأس الثور خير لأحدهم من 100 دينار مما يلاقوا من شدة الجوع والعطش والضنك. فيخرج يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون، فيقتلون أهل الأرض لا يبقون أحدا أبدا، لا صغير ولا كبير ولا مرأة ولا رضيع ولا حيوان، لا يتركون شيء في وجوههم إلا ويقتلون حتى يصلوا أرض فلسطين. فإذا وصلوها شربوا بحير الطبرية، يمكن عرضها بيجي 80 كيلومتر، 80 كيلومتر وطولها الله أعلم بطولها، يأتي آخر يأجوج ومأجوج يقول: كان هاهنا ماء. يشربون البحيرة بكاملها، كم تتصور كثرهم؟ فما بقي، لأنه يجوا على فلسطين وسوريا خالية من البشر، ما في أحد، كل اللي مع إسرع على طول سيناء. فقالوا: قتلنا أهل الأرض وسنقتل أهل السماء. يأخذهم الغرور أعداء الله ويتطاولون حتى على الله. قالوا: قتلنا أهل الأرض وسنقتل أهل السماء، فيمسكون النبلة ويضربوها إلى السماء فتنزل ملطخة بالدم استدراجا لهم، فيقولوا: قتلنا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء. عيسى يقع في ضنك. لم يسبق لتاريخ البشرية نبي من الأنبياء صار عليه ضنك وجوع وشدة كما حصل على عيسى وقوم، ابتلاء من الواحد الأحد. عندها عيسى جار إلى الله، وهنا يصدق قول الله: وادعوني أستجب لكم، وادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. من لم يدعو الله يغضب عليه الله، الله يغضب عليه. عندها لما بلغ الجهد فيهم رفع يديه إلى السماء وطلب من الله أن يقتل هؤلاء. فبالفعل وإذا بهم كقتلة رجل واحد، كلهم فرس قتلى، يمر الطير بجنباتهم يخر صريعا، الهوى يتأكسد، الهوى يفسد من جيفهم وزهمهم ونتنهم، الطير طاير، الهوى مسموم من شدة روائحهم النتنة الخبيثة النتنة، فيخر الطير صريع ويموت من روائحهم اللي أفسدت الهواء وأفسدت الجو. فعندها يبعث طليعة فيبشروا بأنهم ماتوا عن بكرة أبيهم. فعندها أيضا يرفع يديه إلى السماء حتى يطهر الأرض من رجسهم ومن جثثهم، فيبعث الله طيور كالبغط كالإبل الكبيرة مثل البعير فتحملهم وتلقيهم حيث شاء الله، ويبقى على الأرض زهمهم ونتنهم. فالله جل وعلا يأمر السماء فتمطر 40 يوما حتى تكون كالزلقة، حتى تكون كالزلقة، تغسل الأرض غسل شامل كامل ولا يبقى فيها شيء من زهم الدنيا أبدا، وتطهر 100 الملايين المرات ويبقى وجهها طاهر والشعب اللي فوقها طاهر، والشعب اللي فوقها طاهر مسلم، نعم، على منهاج النبوة وخلافة على منهاج النبوة. ويقول لها الله: أخرجي بركاتك، أخرجي بركاتك. فتخرج الأرض بركاتها. وأي بركات هذه؟ اللقحة يعني الناقة الحامل اللي وضعت حملها تكفي القبيلة، القبيلة بكاملها تحلم من الناقة وتكفي كل القبيلة، تشبع من ناقة واحدة. الرمانة يستظل في قحف الرمانة، شقها نصين يصير مثل المظلة، العائلة بكاملة الأب والزوجة والأبناء وأبناء الأبناء تحضر للرمانة، حبت الرمانة. إذن هذا صحيح، ملأ الدنيا قسطا وعدلا. نعم، وأخرج الله البركة للناس. الصبي الصغير يقول يضع يده في فم الأفعى، في فم الحية، فلا تؤذي أبدا. الأسد مع الذئب مع الغنم حراس، الذئب حارس للغنم. وسلام كما وصف الله، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فينشر السلام في الأرض 100%، وترى الذئب مع الغنم، الأسد مع البشر، كأنه كلب يحرسهم إلى آخر ما هنالك. ويبقى الناس في هذا الرغد مدة 40 سنة، مدة 40 سنة. وعندها الله جل وعلا يبعث ريح رخاء، يبعث ريح رخاء تأخذ من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ويفنى من على الأرض من المؤمنين، ولا يبقى على الأرض إلا شرارها، وعليهم تقوم الساعة. فيقول يتهارجون كما تتهارج الحمر. كيف تكرم عن الطارئ؟ الكر نط على أمه. هؤلاء كذلك. وعندها تعبد ذو الخلصة، الصنم اللي كان العرب الجاهلية يعبدوه، فبيكون الملعون عدو الله ذو السويقتين الحبشي هذا يهدم الكعبة حجر حجر، وتعود عبادة الأصنام على الأرض، ويبقى عبادة الأصنام ما تبقى، ثم ينفخ في الصور فيصعق أهل السماء والأرض، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذه من جملة علامات الساعة الكبرى: المهدي، فتح قسطنطينية، قتال اليهود، الدجال، عيسى ابن مريم. هذه من العلامات. نعم، يأجوج ومأجوج، فهذه من العلامات الكبرى. بقي علينا طلوع الشمس والدابة وبعض أشياء طفيفة جدا، ومقاتلة الروم، فلا مانع الآن أن نتقابل مع الروم. هذا الجيش اللي قوامه 70,000، يقول صلى الله عليه وسلم ستصالحون الروم صلحا آمنا. نتصالح إحنا والنصارى صلح آمن، وتقاتلون عدوا من ورائكم. نقاتل إحنا والنصارى، يأتي يوم يشهدون للعرب كأن الله عز وجل سيعمل حرب ذرية بينهم، وينتهي ينقضي السلاح الذري والسلاح اللي هو البندقية وما شابه، ولا يبقى على الأرض إلا السيف، فتعلم أو يعلم أعداء الله أن العرب أهل لذلك. فعندما يبقى السيف نصالح الروم صلح آمن، ونقاتل عدو من ورائهم، وأعتقد أنهم الشيوعيون ومن لف لفه، فنغلبهم، ينصرنا الله عليهم. فبعد أن ننتصر على الروم يأتوا النصارى، وأحدهم يرفع الصليب كما هو مرفوع الآن على أرض العرب، كما هو الآن يلوح عالي يهتز على جدران العمارات، عالي مرفوع، فيرفع الصليبة ويقول بهذا نصرنا. بعد ما ينتصروا، ما يغلبهم الله يجعلهم الغالبين، يرفع عدو الله الصليب ويقول بهذا نصرنا. فيأتي عربي مسلم ويقول له كذبت، نصرنا بلا إله إلا الله، ويضرب سيف، يضرب الصليب بالسيف، وتقع بيننا وبينهم المعركة الحاسمة، تقع بيننا وبينهم. فعندها نتقاتل معهم 3 أيام بلياليها فقط. المسلمون يعملون شرطة والنصارى شرطة، فتقتل الشرطة، يفنى هؤلاء وهؤلاء، وما في غلبة. اليوم الثاني المسلمون يشترطون شرطة للموت والنصارى كذلك يتقاتلون حتى تفنى الشرطة ما يظل أحد. فاليوم الثالث كذلك الأمر تفنى الشرطة. صور كم المذبحة هذه. اليوم الرابع فيقول فينهد لهم أهل الإسلام وتكون الدبرة عليهم ويعزنا الله وينصرنا عليهم. يعزنا الله وينصرنا عليهم. إذن لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الروم. وين نقاتلهم؟ في محل الآن بسموه العمق قريب من مدينة حلب ذو تلول. وهذا العمق أنا أعرفه شخصي في سوريا قريب من حلب وهو بعيد عن حلب كثير. واسم العمق للآن النبي سماه الأعماق. الآن أهل حلب يسموه العمق بدابق والأعماق. هناك نقاتلهم شر كتلة حتى يمر الطير بجنباتهم فيخر صريع. وهناك يتعاد بنو الأب وبنو العم حتى يبقى من المئة واحد. وذاك الوقت تكثر النساء ويقل الرجال. وبعد ذلك يأتي عيسى عليه السلام وتصير بيننا الخير والسعادة والصلاح وعليهم أو على من بعدهم من أشرار الناس تقوم الساعة. وإلى هنا كفاية وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد والحمد لله رب العالمين. السؤال الأول أرجو ذكر من هو المسيح الدجال وذكر بعض أعماله في الدنيا. إن شاء الله الدرس الجاي بارك الله فيكم نفصل تفصيل شامل عن هذا الدجال ومن هو وفتنته. أن هذا له درس مستقل لأنه خطر كبير. خطر كبير وما أكبر فتنته. وإن شاء الله الدرس القادم لا ليس لنا شيء إلا أن نفصل من هو الدجال من يوم خلق حتى يقتله عيسى عليه السلام وماذا يصنع وماذا يفعل وكيف فتنته وكيف جنته وكيف ناره وكيف ذهبه وكيف فضته وكيف أتباع اليهود يهود أصفهان يهود إيران 70,000 يهودي من يهود أصفهان من قرية 70,000 يهودي من أصفهان من إيران جنوده وكيف كانوا يحرسوه. هذا إن شاء الله في الدرس القادم يكون كل درسنا إن شاء الله على الدجال لأنه مهم جدا. وما أهم درس؟ ما من نبي إلا حذر أمته الدجال الصحيح. وإن شاء الله يكون الجواب في الدرس القادم إن شاء الله. من هم يأجوج ومأجوج وما قصتهم في سورة الكهف؟ فأرجو بيان ذلك وأرجو كيفية موت يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج قبيلتان من بني آدم من بني آدم. ودليل أنه من بني آدم الله يقول لآدم يا آدم أخرج بعث النار. يا آدم أخرج بعث النار. قال ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1,999 في النار وواحد في الجنة. فيأتي آدم ويخرج بعث النار 999 واحد من يأجوج ومأجوج وواحد من باقي الأمم. كم عددهم هذول؟ عدد كبير جدا. قبيلتين مفسدون في الأرض. ويروى أن الأتراك هؤلاء منهم وسموا الأتراك لأنهم تركوا خلف السد. لما الإسكندر عمل السد كان تعرف بعض الناس اللي في سفر اللي في هجرة وجاءوا ومكثوا في تركيا وتوالدوا وتناسلوا وسموا الأتراك لأنهم تركوا خلف السد. هذا قول من الأقوال وقد يكون راجع وقد يكون مرجوع لكن الأكثر أنه راجع. فهذا هاتان القبيلتان مفسدون في الأرض يتعدوا على القبائل يغزونهم يأخذون ما بين أيديهم. فجاء الناس اللي بجوارهم قالوا له لذي القرنين نجعل لك خرجا لأنه ذي القرنين كان حاكم الأرض مشارقها ومغاربها وهو من الاثنين سليمان وذي القرنين مسلمين حكموا مشارق الأرض والمغارب وحكموا المعمورة بكاملها. حكموا الدنيا أربعة فقط سليمان وذي القرنين مسلمين وفي اثنين غير مسلمين لكن هذا كان مسلما. فطلب قالوا له نجعل لك خرج يعني نعطيك فلوس وحول بيننا وبينه. فقال لهم أنا فلوس ما أريد. وجعل السد هذا. قال لهم آتوني زبر الحديد. جابوا له الحديد وذوب النحاس وصب النحاس فوق الحديد فصار جسر حديدي مانع قوي تماما، وكان عالي ما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا، وبقوا محبوسون إلى يومنا هذا، محبوسون وراء السد. وللآن ما في بشر اكتشفوا، إلا أني سمعت يمكن من 30 سنة رأيت في مجلة كانت تصدر في لبنان بعثة أمريكية إنجليزية أنجلو أمريكية بسموها، فهذا كاتب يقول فلما وصلنا إلى مكان مظلم فسمعنا جلبة أصوات فأنزلنا الحبال إلى عمق كذا، وصف العمق، يقول وإذا بالحبل ثقيل فسحبنا وإذا برجل رفيع القامة طويل جاء نظر إلينا نظرة شزر واستهزاء وسخرية وضحك ضحك عريضة ثم ألقى بنفسه من وراء الجدار هذا، فتوقعنا أنهم يأجوج ومأجوج، وهذا ليس ببعيد أنهم في الأرض وموجودون في الأرض، وهذا دليل عظمة الله. يأجوج ومأجوج كل 999 واحد في النار واحد في الجنة، يعني نسبتهم بالعالم 999 لواحد، وللآن ما في بشر يستطيع أن يكتشفه. الدجال حي في جزيرة من جزر الأرض وللآن ما في بشر اكتشفه إلا تميم الداري، أراه الله إياه ليصدق مقالة النبي، وإن شاء الله الدرس القادم يكون هذا، كيف تميم الداري مسيحي، كيف رأى الدجال وكيف رأى الجساسة من 1400 سنة، حي يرزق ومصفد بالحديد في دير في جزيرة وللآن ما في بشر اكتشفه أبدا. فهؤلاء جاءوا عمل السد وكفى الله شرهم وانتهت المشكلة. فيوم من الأيام يأتي كما قال محمد صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من يأجوج ومأجوج وحلق بين أصبعين الوسطى والسبابة، فهذول يحفروا يحفروا ما يقولوا إن شاء الله، فيأتون باليوم التالي السد على حال، يوم للأيام يقولون إن شاء الله، فتفتح طاقة يوسعوها يوسعوها حتى ينطلقوا جميعا منها فيقتلون أهل الأرض. فإذا هذا الله جعله دكة خرب السور وأخرجهم وعملوا ما عملوا من الفتن والشرور. هذا يكفينا إن شاء الله. ذكرتم فضيلتكم أن الصليب يكسره رجل من المسلمين يتفوه بكلمة لا إله إلا الله، مع أن الإمام مسلم ذكر في حديثه أن المسيح ينزل ويكسر الصليب، فكيف التوفيق؟ هذا لا توفيق بينهما بارك الله فيك، أهم في أبواب معركة الصليب يبقى، يعني إذا هذا المسلم كسر الصليب وقاتلناهم معناها انتهى الصليب ما في صلبان في الأرض، هذا ليس بصحيح، إنما رجل خاص واحد يمكن مع الجيش آلاف الصلبان مع النصارى هذا مشاهد ملموس، لا ما في سيارة إلا عليها شعار صليب، ما في مسيحي إلا عليه شعار صليب على صدره، حتى في الكويت حتى في البلاد العربية موجود هذا، ومعناها إذا العربي هذا كسر صليب واحد مو المعنى أنه كسر كل الصلبان، لا الصلبان تبقى على أهلها، لكن هذا الصليب خاص لما رفع الصليب لأنه كانت راية الكفر الصليب، فرفع الراية كما هو الواقع في المسلمين، كان الراية أخذها فلان وأخذها فلان، 4 حملوا الراية لحتى أخذها خالد ونصره الله، فالراية هي مش عاراتنا، فهذا رفع رايته اللي هي الصليب فقال له كذبت وصرنا بلا إله الله، كسر صليب واحد وكل صلبان الأرض موجودة في الأرض، فيأتي عيسى ويكسرها ثانية، يعني ما في تعارض أنه معناها كسرها الصليب ما ظل الصليب على الأرض، هذا لا يفهم من ذاك الكلام أبدا. هل الترتيب في علامات الساعة واجب أم أنه تكون هناك علامة قبل الأخرى أم متداخلة؟ يقول صلى الله عليه وسلم وهذا إن شاء الله في الدجال يأتينا نص عن النبي يقول منتظمة كالخرز، كيف خرز المسبحة منتظمة تماما كل واحدة عقب الثانية، كيف إذا ولا تشبيه إحنا ما نقر المسبحة، لا إنما الخرزة تسقط أول خرزة الثانية وراها الثالثة وراها الرابعة وراها، يقول متتابعات كالخرز إذن واحدة وراء الثانية، ويمكن ضربنا لكم مثل المهدي ثم قتال اليهود ثم فتح قسطنطينية ثم المسيح عيسى ثم الدجال ثم يأجوج ومأجوج، هذا ترتيب بالفعل وراء بعض، وتنظر إجا وصلوا فلسطين وإذا الدجال وصلوا تركيا وإذا الدجال فلسطين وإذا عيسى بالشام وقس على وشوي هذا انتصروا وإذا يأجوج مأجوج وراهم حلقة تماما مثل خرس المسبحة وراء بعض. فالترتيب لا يحل لمسلم أن يرتب إلا كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحل أن نرتب على هوانا، إنما نرتب على ما رتب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت أن أهل الأرض سوف ينقسمون إلى ثلاث أقسام، ثلث منافقين. أنا لم أقل أهل الأرض بارك الله فيكم سبقا، أنا قلت الجيش اللي يخرج من المدينة 70,000 يقتل ثلثه خير شهداء، وينهزم الثلث لا يتوب الله عليه، ويبقى الثلث يفتح الله على أيديهم. أنا لم أقول أهل الأرض أبدا، قلت الجيش اللي يخرج من المدينة، والتسجيل شاهد عيان، ما قلت أنا أهل الأرض ينقسمون، قلت الجيش ثلاث أقسام، الجيش ثلاث فئات، فئة تنهزم منافقون لا يتوب الله عليهم، والثلث شهداء خير شهداء على وجه الأرض، ويبقى الثلث يفتح الله على أيديهم. الجيش مو قلت الناس، والله أعلم. الشاهد من هذا السؤال يعني تعقيب اللي راح يأتي إن شاء الله بعدين، وثلث يقتلون ويستشهدون، وثلث هم الذين ستكون لهم الغلبة على عهد المهدي، الذين يحاربون معه وبعد نزول عيسى وقتل المسيح الدجال ونزول وخروج يأجوج ومأجوج، ويقتلون كل الناس إلا من خرج مع عيسى عليه السلام إلى أرض الطور في سيناء وهم المسلمون. ولكن كيف يكون الريح التي تميت المسلمين ويبقى كل من في قلبه شر؟ هؤلاء الأشرار من أين جاءوا بعد تطهير الأرض؟ هو يعني لا يوجد أرض إلا أرض فلسطين وسوريا، ما في عراق، ما في إيران، ما في أمريكا، ما في روسيا، ما في، الله المستعان. ليه يحصل على هذا؟ الله يصلح. منين جاءوا؟ جاءوا، النبي أخبر أنهم جاءوا. منين جاءوا؟ ما أخبرنا، لو أخبرنا، لكن موجودون، ما في غير أرض فلسطين وسوريا لا، إنما هناك يكون فسطاط المسلمين في هالبقعة هذه، وإلا لا، يمكن يكونوا في العراق، يمكن يكونوا في إيران، يمكن يكونوا في روسيا، يمكن، الله أعلم أينهم، أنا ما لنا شغل فيهم، إنما لا يبقى على الأرض إلا شرارها وعليهم تقوم الساعة. هذا خبر يقيني لا يحتمل أي شيء. يقول، يسأل سائل فيقول: كم يحكم عيسى عليه الصلاة والسلام؟ فقد ذكر في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عندما قال: يحكم أربع، فسألوه أربعة أيام فقال أبيت، فقالوا أربعة أشهر فقال أبيت، وأخبرت أنه يحكم 40 سنة، فهل هناك دليل على ذلك؟ أي نعم، في حديث يقول: يدوم حكمهم المهدي وعيسى 40 سنة، المهدي يبقى 7 سنين ويتمم البقية عيسى، وفي آثار بهذا إن شاء الله نذكرها في الدرس القادم إن شاء الله. وأما أربع هذا لا أدرك، إنه هذا اللي سئل أبو هريرة قال: لأن يقف أحدكم 40 خير من أن يمر بين يدي مصلي. قالوا: 40 يوما قال أبيت، قال: 40 شهرا قال أبيت، 40 سنة قال أبيت. نعم، هذا الحديث في الصلاة لا في حياة المهدي، هذا أنا لم أسمعه إلا اليوم هذا ولا أدري. فعلى الأخ الكاتب جزاه الله خير يدلنا وين هذا الحديث حتى نرجع إليه. في سؤال طبعا بعيد عن الدرس بس لحاجة المسلمين إليه إن شاء الله: ما هو حكم العقيقة ووقتها؟ أما العقيقة بارك الله فيكم، فأنا اللي أعتقد من مجموع الأحاديث الواردة بأنها واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن، والرهن إذا ما فكيته يبقى مرتهن لا ينفعك الله به. الولد الصغير إذا مات تجد على شفير جهنم واقف، وإذا لا قدر الله حكم الله عليك بالنار يأتي الولد يأخذ بتلابيبك وكله يا رب والدي، كله خذ والدك روح الجنة. فهذا الولد الصغير ما مات لأحد ولدين إلا يكونوا شفعاء له ويبعدوا عن النار، يا رب أبونا، ويظلوا يبكوا يا رب أبونا يا رب أبونا حتى يمسكوا بأدياله ويأخذوا للجنة. هذا الولد إذا لم تعق عنه ما ينفعك، مرهون محبوس، كل غلام مرتهن بعقيقته، والرهن إذا ما فكيته ما يقبل منك، لا بد تفك الرهن. على الغلام شاتان متكافئتان وعلى الجارية شات، أهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في يوم من الأيام ما ذبح عن حسن ولا عن حسين، بل كان يذبح عنهم وكان يأمر المسلمين بالذبح، وأنا أراها واجبة.